نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. علمنا ليلة البارحة ما أرشد الله جل وعلا به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، أنه إذا وقع حوار بينهم وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى، مجادلة، مناظرة، تحاور ليدعوهم إلى سبيل الله الحق، فليتأدب الدعاة المسلمون بأدب الله، وليجادلوا أهل الكتاب ويناظروهم بالتي هي أحسن، لأنهم أهل كتاب أقرب إلى الحق من المشركين والكافرين. أنزل الله تعالى على موسى كتابا، وأنزل الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم كتابا الإنجيل، وفي الكتابين التوراة والإنجيل الدعوة إلى الألوهية، الدعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة، الدعوة إلى الإيمان بالرسل، الدعوة إلى الإيمان بالبعث. ولكن الجاهلية الجهلاء من المشركين وغيرهم، الوثنيين المجوس، ليس لهم كتاب، وإنما اتبعوا آراءهم وأهواءهم وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. فإذا ما كانت المناظرة بيننا وبين أهل الكتاب، وهم أهل كتاب، لكن هذا الكتاب قد حرف وغير، فإننا عندما نحاورهم ونحاجهم نأخذهم بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا نقول لهم يا يهود، يا نصارى، يا أحفاد القردة والخنازير، الله جل وعلا أنزل كتاب أمرنا جل وعلا بأن نوحده، لا، بل علينا أن نأخذهم بالتي هي أحسن. هذا أمر الله الذي أمرنا بأن نتأدب به، بل اسمعوا ما أمر الله جل وعلا به موسى وأخاه هارون: عندما بعثهما إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي قال لموسى: ما علمت لكم إلها غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، يريد أن يبني صرحا ليعلو برج عظيم ليطلع إلى إله موسى، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، يدعي بأنه إله وأن إله موسى ليس بإله. إله موسى هو الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يقول لهم فرعون لعنة الله تعالى عليه، لعنة الله عليه، وهذه الأنهار تجري من تحتي، غرته الأنهار التي تجري والخضرة وما إلى ذلك. ومع ذلك قال الله تعالى لموسى ولهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا نموذج للداعي إلى الله تبارك وتعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا حظ له في الدعوة، ما دام أنه يدعو إلى الله جل وعلا فليأخذ الناس بالرفق وليأخذ الناس باللين، لا تغضب، لا تنفعل، لا تخرج عن طورك عندما ترى من ارتكب منكرا، بل عليك أن تأخذ بالتي أحسن لتنقذه. وأما إذا أعلنت عليه الحرب: يا فاسق، يا فاجر، يا مجرم، يا من لا يعرف ربه، ويا من ويا من ويا من ويا من، لا يصغي ولا يقبل منك. لذا قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن عندما نحاج أهل الكتاب ندعوهم بالتي أحسن، هذا من رضي وقبل منهم. وأما من ظلم كما قال الله تعالى، يقول الله جل وعلا: إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم وعاندوا وكابروا وأصروا بعدما ألقمناهم الحجج وبعدما وضحنا لهم السبيل، أصروا على وعاندوا على أنهم يأبون ما أتينا به ويريدون قتالنا، وهم أهل الكتاب، ما هو الطريق في إرشادهم؟ الطريق بينه الله تعالى أيضا في كتابه، وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا دعوا إلى توحيد الله لا يقولون عزير ابن الله، ولا يقولون عيسى ابن الله، ولا ثالث ثلاثة. عيسى ليس بإله، عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عبد الله ورسوله، الله تعالى خلقه من أم من غير أب، كما خلق الله تعالى أبانا آدم من غير أب ولا أم، وخلق الله تعالى حواء من أب ولا أم، خلق الله عيسى من أم ولا أب، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بعث الله تعالى إليها الملك بكلمة كن، فجاء الملك ونفخ في جيب درعها، الدرع ثوب الجيب، هذا الجيب موضع الصدر، نفخ الملك قولة الله كن فكان عيسى، وحملت به مريم وولدته مريم البتول رضي الله صلى الله عليها وسلم. هذا ما كان من أمر عيسى، أتتهم بحجة بينة: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، إلى الطفل الصغير الذي ولد اليوم، فتكلم الطفل: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا إخوان، هذا خبر الله في القرآن. أندع خبر الله الذي هو في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونأخذ أقوال مرقس ولوقا، ونأخذ ما في هذه الكتب المحرفة المغيرة المبدلة التي لا تتوافق، هي نفسها مختلفة، لا تجد إنجيلا يوافق إنجيل. وإذا ما قرأت العبارات، عبارات ركيكة، يقرؤون التوراة والإنجيل بالعبرانية ويترجمونها باللغة العربية، والله لو سمعت الترجمة باللغة العربية لمججت ما تسمع، وعلمت أن هذا الأسلوب ليس بأسلوب تكلم الله به. لكن أقول أيها الإخوان، اسمعوا قول الله. أنا أخذ أي آية من كتاب الله: لهم دار، وهذا صراط ربك مستقيما، أسلوب القرآن الحكيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كلام يقوله بشر؟ هذا كلام الخالق جل وعلا، كلام جزل صادر من قوة، ممن لا يخاف، ممن خلق الخلق، ممن خلق السماوات والأرض، ممن أمات وأحيا، لا إله إلا هو. لكن اذهب واسمع الإنجيل وانظر إلى ما يصدر من الرهبان والأحبار، ترى العجب العجاب، يجتمعون والله يغنون في الكنيسة، ويجتمعون والله الذي رفع السماوات والأرض، وإذا بالفتيات والنساء سافرات إلى الفخذ إلى الركبة، تدخل الكنيسة ورأسها عار ووجهها عار ونحرها بعار وإبطها باد، تقول إنها تأتي للكنيسة لتعبد الله، لأن الكنيسة تقول لهم، الرهبان يقولون لهم: اعمل ما شئت طوال الأسبوع، اشرب خمر، مخدر، ازني، يعمل ما يعمل. فإذا جاء إلى الكنيسة في يوم وجلس على كرسي الاعتراف واعترف بأنه شرب وزنى، محى الله عنه كل شيء، لأن المسيحية يقولون دين تسامح. هذه واحدة. ثانيا، خذ كتاب الله وأنت في طيبة الطيبة، واذهب إلى أقصى العالم، وفي أي بلد فيه مسلم، أستراليا، نيوزيلند، أي موضع، خذ كتاب الله جل وعلا وأخرج السورة، تجد أن السورة التي تقرأ هنا هي السورة التي تقرأ في تلك البلاد. العربي يقرأه، العجمي يقرأه، الصغير يقرأه، الكبير يقرأه، وكلما سمعت من يقرأ والله تعجب عندما تسمع عجمي يقرأ كتاب الله بلكنته وعجميته، لأنه كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا إله إلا هو. فإذا التوراة والإنجيل قد جرى فيهما تحريف وتغيير، وإذا ما حاججناهم نحاجهم ونناظرهم بالتي أحسن، لأنهم أقرب من غيرهم لقبول الحق. فإذا أصروا وامتنعوا ما هو السبيل؟ السبيل هاتوا الجزية وتظلون في بلادكم ونحن ندافع عنكم لتسمعوا كلام الله ولتسمعوا ذكر الله. وإذا أراد عدو أن يأتي إليكم، يعني إلى اليهود أو النصارى، يضاف إلى ذلك المجوس، يضاف إلى ذلك المشركون والكفار جميعا، عندما ندعوهم إلى هذا الكتاب المبين، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إذا أبوا لا نغير عليهم، لا نقتلهم، لا نستأصلهم، لا نسبي ذراريهم ونساءهم، لا نأخذ أموالهم، وإنما نطلب منهم الجزية حتى يسمعوا كلام الله. أتدرون الجزية كم؟ دينار. الدينار على عهد النبي 12 درهم، الريال السعودي 4 دراهم، الريال السعودي 4 دراهم، يعني ناخذ منهم 12 درهم ويبقون في حوزة الإسلام والمسلمين، يعاشرون المسلمين ويرون أخلاق المسلمين، علهم يتأثرون بالمسلك، بالمنهج الذي أمرنا الله جل وعلا أن نسلكه. من كل حال، من كل بالغ، لا مليون دينار، لا 100 دينار، لا 100 درهم، دينار واحد. ليس المقصود المال، وإنما المقصود إرخاء الحبل حتى تطمئن النفوس وتنشرح الصدور ويسمعون كلام الله ويرون أخلاق المسلمين المتمسكين. دين الإسلام الذي آخى بين الخلق، دين الإسلام دين السماحة، دين المروءة، دين الفضل، دين المساواة، دين النبل. مر رجل نصراني كبير، أمر عمر بأن تؤخذ الجزية، وإذا بهذا الرجل الكبير يتكفف يسأل الناس، يريد الدينار حتى يعطيه جزية وهو أعمى. فلما رآه عمر رضي الله تعالى عنه أسقط عنه الدينار، يسقط عنه، أخذناه وهو شباب، بعدما كبر لا نأخذ عنه عليه شيء. أبوا، قالوا لا، لا ندفع الدينار، لا ندفع الجزية. والله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا أبوا، أرادوا قتالنا، حملوا السلاح علينا، عند ذلك نحاجهم ونناظرهم باللفظ الخشن القوي، ونحمل عليهم السلاح ونقاتلهم ونسبي ذراريهم ونساءهم وناخذ أموالهم وناخذ أرضهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وغزى النبي بني عبد المصطلق، وصارت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قسم رجل، بعد ذلك أخذها رسول الله وتزوجها وجعل عتقها صداقها. وفي عام حنين، عام هوازن، قاتل النبي أهل هوازن، وسبى أخذ الأموال والنساء والصبيان، ولما جاءت إليه أخته تشفع شفعها رسول الله، وخير النبي صلى الله عليه وسلم هوازن بين أمرين: إن أردتم المال رددناه عليكم، وإن أردتم النساء والصبيان رددنا النساء والصبيان عليكم، فاختاروا النساء والصبيان، فرد النبي النساء والصبيان، وقسم النبي المال على من شهدوا، وأعطى النبي بعض مسلمة الفتح، وأعظم النبي صلى الله عليه وسلم لهم العطاء. المقصود حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سؤال آخر: هل هذا الأمر باقي إلى يومنا هذا، أم أن هذه الآيات نسخت ولا تتلى، ولا يعمل بها؟ الجواب: هذه الأحكام باقية ما بقيت السماوات والأرض، وما تمسك المسلمون بإسلامهم، ما تمسكوا بدينهم وبكتاب ربهم، وما داموا على قوة، لأن من تمسك بهذا القرآن وطبقه بحذافيره لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. الكتاب يأمر بالصلاة نصلي، الكتاب يأمر بالصيام نصوم، الكتاب يأمر بالحج نحج، الكتاب يأمر بالزكاة نزكي، الكتاب يأمر بعقد النكاح نعقد النكاح وفقا للشريعة الإسلامية، القرآن الكتاب يأمر بقطع يد السارق همجية ما نقطع يد السارق، القرآن يأمر برجم الزاني وجلد الزاني، هذا لا يمكن في القرن العشرين. إذن كيف نغزو أعداء الله وكيف ندعو إلى الله ونحن في حاجة إلى أننا أنفسنا نطهر نفوسنا لنكون مع الله تبارك وتعالى؟ فإذا لم نكن مع الله ما بال الله تعالى بنا؟ فإذا ما بقيت في المسلمين القوة، قوة الإيمان، قوة اليقين، قوة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخشون في الله لومة لائم، وطبقوا حدود الله على أنفسهم وفي مجتمعاتهم، عند ذلك يرنون إلى غيرهم. فوالله الذي لا إله إلا هو كما يقولون المقتضى المقتضي حاصل. ما أكثر أعداء الله وما أكثر الكفر اليوم لو أن المسلمين توحدت كلمتهم، تبعوا كتاب ربهم، لزموا سنة نبيهم، دعوا إلى الله. فإذا دعوا يهود نصارى مجوس مشركين عرب غير عرب، أبوا هاتوا الجزية، أبوا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم كما فعل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتوا ببنات كسرى إلى هذه المدينة الطيبة، بنات كسرى أنوشيروان، الملك الأول في الدنيا أو الملك الثاني في الدنيا، الملوك على عهد النبي اثنان لهما القوة والصولة، الروم وفارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. صراع بين دولتين عظيمتين، فارس والروم، غلبت الروم، حزن المسلمون، تمنوا لو أن الروم ما غلبوا على فارس. فأنزل الله هذه الآية، ملك، أول ملك، أعظم ملك على هذا الكوكب الأرضي، يؤتى ببناته أسيرات رقيقات يتزوج بهن أو يتسرى بهن أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ما هذا الأمر العجاب؟ ما هذه النقلة؟ ما هذا الحدث الذي وقع وغير الأوضاع، غيرها من سيء إلى أحسن؟ هؤلاء العرب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بهذا الكتاب وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، يسودون العالم في خلال أقل من نصف قرن، هذا أمر عجيب، هذا أمر غريب، ولكن والله لا غرابة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما أحسنوا وآمنوا وأخلصوا مع الله وصدقوا الله ما وعدوه، اسمعوا ما قال الله في شأنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذن أحكام الله تعالى باقية، القرآن باقي خالد تالد لا يتغير ولا يتبدل، وإنما الذي يتغير ويتبدل المتمسكون به. فكلما اشتد تمسكهم بهذا القرآن كلما كانوا أقرب إلى الله، وكلما بعدوا عن الله ما بال الله تعالى بهم. لهذا الرب جل وعلا أرشدنا إلى هذا الأمر الهام. أمر آخر: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إذا حدثتكم يهود أو النصارى بما لا تعلمون، التوراة بالعبرية، الإنجيل بالعبرية، والذين كانوا من الأحبار والرهبان كانوا يقرؤونها بالعبرية ويترجمونها بالعربية لأنهم ساكنوا العرب وعايشوا العرب ويتكلمون باللغة العربية. وإلى يومنا هذا في بلاد فلسطين المحتلة كثير من اليهود يتكلمون باللغة العربية، فإذا ما حدثونا عن توراتهم عن إنجيلهم وقلوبنا لم ترتح لما قالوا، لا نصدق ولا نكذب كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ننتقل إلى أمر دعانا الله إليه، نقول آمنا بالذي أنزل علينا وهو القرآن، وأنزل إليكم التوراة والإنجيل. يجب على كل مؤمن، يجب على كل بالغ اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يجب علينا جميعا أن نؤمن بالتوراة، أن نؤمن بالإنجيل، أن نؤمن بجميع الكتب التي ذكرها الله تعالى لنا في هذا الكتاب أو ذكرها لنا رسول الله، نحن نؤمن بها إجمالا، نؤمن بالتوراة إجمالا، بالإنجيل إجمالا، بكل كتاب أنزله الله يجب علينا أن نؤمن به، كما نؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله الله بلسان عربي مبين. لكن عند التعبد في حالة التشريع لا نعمل بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما نعمل بهذا القرآن، نؤمن بموسى، بعيسى، بجميع الأنبياء، بجميع الرسل، ولا يدخل أحد منا الجنة إلا إذا آمن بالأنبياء والرسل وآمن بالكتب. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل. لما جاء جبريل إلى النبي، إلى طيبة الطيبة، جاء جبريل بصورة رجل، ومجتمع المدينة ضيق صغير، إن جاء الغريب عرف، فجاء جبريل على هيئة حسنة ليست رثة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من المجتمع المدني في ذلك الوقت أحد. أنا وأنت الذين أكرمنا الله الآن بسكنة طيبة الطيبة، بمجرد أن ترى غريب أتى أنت تعرف الغريب من لباسه، أن تقول هذا من المغرب، هذا من مصر، هذا من الهند، هذا من السند، هذا من إفريقيا، لأننا عاوسناهم ورأينا أشكالهم وعرفنا لباسهم وحالهم، تقول هذا أوروبي، هذا أمريكي. مجتمع المدينة في ذلك اليوم لما جاء جبريل قال عمر رضي الله تعالى عنه لا يعرفه منا أحد، فأتى إلى النبي وسأل النبي عدة أسئلة، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، سأله عن الساعة. أجابه النبي عن الإسلام بأركانه الخمسة، أجابه النبي عن الإيمان بأركانه الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يجب أن نؤمن بالكتب جميعا ورسله، بجميع الرسل الذين ذكرهم الله تعالى لنا في كتابه، والذين لم نعلم أنهم ذكروا نؤمن بجميع من أرسل الله تبارك وتعالى. ولكننا في حالة التعبد كما قلت لا نعبد الله بما قال موسى ولا عيسى ولا أي نبي من قبل رسول الله، إنما نؤمن ونعمل بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى جبريل من السؤال، انتقل إلى الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا ما أعرف متى الساعة وأنت ما تعرف، كلانا جاهل عن معرفة وقت الساعة. سأله عن أماراتها، قال أما الأمارات فهي أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية في فتح الباري شرح البخاري أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، والمعنى أن تلد الأمة المرأة ربها، يعني الولد الذي يعقها والبنت التي تعقها. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب، أن يكسر العقوق في آخر الزمان. ولو تأملت وتأملت أنت وأنا وزيد وعمر وبكر وخالد، لو تأملنا قليلا والله كثر العقوق اليوم، عقوق الأولاد للآباء، عقوق البنات للأمهات. الفتاة تعلمت، وربما أنها صارت جامعية، وربما أنها أخذت الماجستير، وربما أنها ترنو إلى الدكتوراه وأصبحت موظفة متعلمة مثقفة، والأم غير متعلمة. أتستطيع أن تأمرها فتأتمر؟ لا والله. تنهاها فتنتهي؟ لا والله. هيا شيخة لا تشغلينا، نحن قرانا وتثقفنا وعلمنا والحمد لله، وأغطي وجهك يا بنتي، أغطي وجهي إيه؟ هذا شأن المسكينات الجاهلات الحمقاوات اللاتي ما تمدن وما كذا وما كذا. كذلك الشباب عق الآباء، يرى أنه أفضل من أبيه، أنه خير من أبيه، أنه وأنه وأنه. لما؟ قال لأنه متعلم مثقف وما إلى ذلك. وخلاصة الكلام والكلام في الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، يجب الإيمان بموسى وكل رسول، يجب الإيمان بكل كتاب أنزل على رسول، لكن أكرر لا نعمل بأي كتاب سوى القرآن، لا نؤمن لا نعمل بأي كتاب سوى القرآن. فإذا كان كتاب موسى وعيسى لا يعمل بهما، إذا خالف هذا الكتاب فبالله عليكم يا جماعة الإسلام، أيجوز أن يعمل بقانون نابليون بونابرت؟ وهل يجوز أن يعمل بقانون بريطانيا أو أستراليا أو أي بلد، قانون يحرر المرأة، قانون يدعو إلى الفساد والهلاك، قانون يدعو إلى أن الفتاة المسلمة إذا بلغت 18 من العمر ليتخلى عنها أبوها فضلا عن غيره، لا سلطة له عليها، تمشي مع من تشاء، تبيت مع من تشاء، تقيل مع من تشاء، تزني بمن تشاء، تفعل ما تشاء. وأقرب شيء مؤتمر بكين قريبا، مؤتمر بكين يحرر المرأة، للمرأة أن تفعل ما تشاء لأنها مكبوتة، لأنها مظلومة، لأنها ما أعطيت حريتها، لأنها لو جلست في الشارع وأتى خدين أو أتى رفيق أو أتى زميل وصعد عليها وجامعها أمام الخلق لا يجوز لأبيها أن يتكلم وأن يقول شيء، ولا يجوز لأحد من المجتمع أن يقف وينظر لئلا يكدر عليها وعلى زميلها ورفيقها. هذا قانون الغاب، هذا قانون الغاب. الحيوانات يغار بعضها على بعض، الهر القط لا يرضى أن يأتي قط آخر ويعلو على على على على زوجتي. القرد وقد قلت لكم هذا غير مرة، القرد عنده غيرة لا يرضى، وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر النبي صدق، أن قردا زنى بقردة، فجاء زوجها ولما شم رائحتها وإذا برائحة غريبة ما يعلمها، ليست برائحتي، فذهب إلى كبير القرود وشكى بأن زوجته عليها رائحة غير رائحتي، يعني أنها زانية. أتى كبير القردة شم رائحتها، جاء جماعة آخرون شموا رائحة القردة والقردة المتهم بها، ولما تأكدوا بأن الرائحة رائحته، القردة أخذت الحجارة ورمت القردة حتى مات في صحيح البخاري. وقانون الغرب وقانون الشر، الرجل يقدم امرأته لكي ترقص مع زميله مع رفيقه، وهم يئنون ويتكلمون ويريدون حرية المرأة. من الذي هضم المرأة؟ الذي هضم المرأة التي أرخى لها العنان، الذي أعطاها الحرية، الذي أراد أن يتمتع بها ما دامت ناظرة زكية زاهية، فإذا ما كبرت وإذا ما شاخت وإذا ما تجعد وجهها عند ذلك يلفظها لفظ النواد، لا يريدها، ينتقل إلى غيرها وما إلى ذلك. أما الإسلام فقد حفظ لها كرامتها وصانها وهي بنت، صانها وهي زوجة، صانها وهي أم، صانها وهي جدة، كل ذلك جاء بالإسلام النير الذي اختاره الله جل وعلا للبشرية جمعاء. والمقصود أيها الإخوان، إننا لا نعمل إلا بكتاب الرب، ولذا نقول ليهود والنصارى آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم، وكتابنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت التوراة وجاءت الإنجيل ببيان أن هذا الكتاب كتاب الله، وأن هذا الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود أنواع، جماعة أراد الله بهم الخير فآمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا محمد، لهم الأجر مرتين. جماعة آخرون أرادوا قبل بعثة النبي أن يتبعوا رسول الله إذا بعث، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم الحسد، لأن العرب سبقوهم ولأن العرب آمنوا برسول الله، فقالوا إذا محمد نبي الأميين، وأما نحن فمحمد ليس نبيا لنا، مع أن الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام ورآه الراهب، أمر الراهب أبا طالب أن يعود بالنبي إلى مكة، وعمر النبي يومها 12 عام، هذا الغلام لا يراه اليهود، ارجع به إلى مكة. ورقة بن نوفل قرأ التوراة، علم أوصاف النبي. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونبئ بإقرأ ورأى ما رأى، واتت به خديجة بنت خويلد زوجه إلى ورقة بن نوفل، ماذا قال ورقة؟ قال ورقة بعد أن تأمل قليلا: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني الملك جبريل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعطي الفقير، والله لن يخزيك الله أبدا. قل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهو معروف عندهم كما يعرفون أبناءهم، ولكن الأمر هداية بيد الله تبارك وتعالى، ما أراد الله تعالى لهم الخير. فإذا امتنعوا قلنا لهم: نحن آمنا، إذا حدثونا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد كما دلت عليه الكتب. ما تعريف الإله ومن هو الإله؟ الإله هو المعبود. ومن الذي يستحق أن يعبد؟ الله. فالله هو معبودنا الذي لا نعبد، فقط الله يجب عليه أن يعبد الله، الذات المطلق الرب الله لا يعبد سواه. لكن اليهود والنصارى أله غير الله. ما معنى أله غير الله؟ معنى أله غير الله يعني عبدوا غير الله، هذا معنى أله غير الله، يعني عبدوا غير الله، لأن كلمة أله بمعنى عبد. الذي يطوف بقبر قد تأله صاحب القبر، يعني عبد صاحب القبر، هذا ما تدل عليه قواميس اللغة. الذي ينادي غير الله عند الكرب عند الشدة أله غير الله، يعني عبد غير الله. ولذا قال الله تعالى أو يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ النصارى اليوم يقولون عيسى إله، مريم الله، ثلاثة أقانيم. أقول لو رأيت الكنيسة لعجبت، يأتي راهب أفندي كرافتة وشعر مزين ولحية محلوقة وشارب زايل، الراهب في كنيسة جميلة لطيفة، الموسيقى تعزف، وموسيقى إفريقية الآن في بلاد إفريقيا، لما علموا أن الإفريقي يحب الرقص جعلوا أيضا في الكنيسة رقص وزمر وتمايل، وبعدين يتكلم بكلام ومعهما إناء من نحاس من صفر من فضة من خزف فيه عجين. بعدما تنتهي الترانيم والأناشيد والموسيقى يعجن هذا الدقيق، بعد ذلك تأتي الصفوف التي كانت موجودة، وكلما أراد أن يخرج واحد أخذ شيئا من هذه العجينة، عجينة أخذها وأعطاها له، كلهم صغيرهم وكبيرهم. ما هذا؟ هذا دم عيسى تخلل في هذا الموضع. لأن اليهود قتلوا عيسى، فنحن نريد أن نمدكم بدم عيسى، عيسى الذي فدى البشرية، عيسى ابن الله لكن فدى البشرية، فداها بأن قتل. وهل يرضى الرب أن يقتل ولده؟ لو كان ربا، لو كان ولدا له، والله ليس له ولد. يا أخي أنا وأنت عاجزون، لو أن إنسانا أراد أن يقتل ولدي والله لما تركته يقتل الولد، بل أنافح وأدافع عن الولد ما استطعت. فالله جل وعلا يأذن لولدي أن يقتل، يقتله شرار الخلق اليهود، قال فداية للبشرية. عقول زائغة ضالة ليست بشيء. ولهذا إذا قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اسمعوا جواب عيسى. عيسى يقول: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته يا رب، أنا أشهدك أنت يا رب، أنا ما قلت هذا الكلام، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن نحن نؤمن بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد، الإله المستحق الألوهية، وأما الإله المتخذ المعبود الذي لا يستحق أن يؤله، إذا أله نحن لا نؤمن بهذا الإله، لا بود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا بمناة ولا بالعزة ولا بأي معبود، لا بكوكب ولا بملك ولا برجل لا بإنسي، وإنما نؤله الله الذي حجابه النور، حجابه النور، لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر، لا يراه أحد في الدنيا، لم يره موسى ولا نبي قبل موسى ولا بعد موسى، ولم يره نبينا محمد. موسى صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله تبارك وتعالى بالتكليم رنى ورغب في منزلة أخرى أعظم، كلم الله موسى تكليما. عند ذلك موسى صلى الله عليه وسلم قال: رب أرني أنظر إليك في الدنيا. ولما كان هذا المقام لا يمكن، قال الله لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه، ربه الرب فاعل، من الذي تجلى؟ الرب. فلما تجلى ربه للجبل، لما أزال الله تعالى بعض الحجب جعل الجبل دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فهذا الرب جل وعلا المستحق للألوهية لا إله إلا هو، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، نحن نعبده كما تقول في الدعاء سيد الاستغفار: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، الأسلوب نعبد إياك، فقدم المفعول على الفعل، وإذا قدم المفعول على الفعل دل على الاختصاص، هذه لغة العرب. نعبد إياك، عندما تقرأ الفاتحة إياك نعبد، نعبد فعل مضارع، إياك ضمير نصب مفعول به، فقدم المفعول به على الفعل والفاعل، فدل على أن المعبود الذي يستحق أن يعبد الله. ولذا تقول: إياك نعبد ولك، إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحد، هذا هو الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. أما صنم، أما حجر، أما وثن، أما ملك، أما إنسي، أما جني، أما قبر، فوالله لا يستحق أن يعبد. ولذا نقول إلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون مطيعون منقادون، نعمل بكتابه لا نحرفه لا نغيره، وإنما ندعه كما هو ونعمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويثبتنا للعمل عليه. بعد ذلك قال الله: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ليس بغريب ولا عجيب أن ننزل عليك الكتاب يا محمد، فلقد سبق أن أنزلنا كتبا على من قبلك من الرسل، وإذا ما أنزلنا عليك الكتاب هذا القرآن ليس بدع وليس بموضع عجب ولا موضع شك، فكما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلنا إليك الكتاب. هذا الكتاب المحجة الذي يجب أن تسلك، الطريق الذي يجب أن يرتاد، العمل الذي يجب أن يقتفى. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب بالألف واللام، وهو القرآن، كما أنزلنا على من قبلك صحف كتب. فلما تعجب قريش والجاهلية ولما يشكون ويترددون ويتوقفون وهم يعلمون أن الله قد أنزل توراة على موسى وإنجيلا على عيسى وصحفا على إبراهيم وعلى الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما العجب ولما الدعوة بأنه يعلمه بشر؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني محمد، فهي تملى عليه بكرة، يعني النبي، تلقى عليه هذه الأساطير في الأصيل وفي الصباح، دعوة باطلة زائفة كاذبة، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ أساطير الأولين، كتب الأولين وقصصهم وأحاجيهم وأخبارهم وولفها في هذا القرآن، وصار يقرأ عليهم هذه الأساطير. هذه أساطير، اسمع مرة أخرى يا أخي: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا فيه خبر للروم أو خبر لفارس أو خبر للعرب: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي أساطير في هذا القرآن؟ انتقلوا من هذه إلى نقلة أخرى. كان رجلا حداد قين في مكة، تارة يمر النبي عليه، والنبي ذو خلق فاضل، ليس بجبار ولا متكبر، وكان متواضع، يمر على الطفل الصغير فيسلم عليه، ويمر على العبد فيسلم عليه، ويمر على المرأة العجوز فيدخل السرور في قلبها، فكان يمر على هذا القين ويسلم عليه. لما أرادوا أن يذكروا بأن النبي مفتري كذاب قالوا إنما يعلمه بشر، هذا القين الرومي هو الذي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذا القرآن ويأتي بهذه الأخبار، إنما يعلمه بشر. رد الله تعالى عليهم مقالتهم وفندها، وقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الرومي لسانه عجمي وربما فيه لكنة، وهذا القرآن الذي أنزل على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين واضح معجز. ما استطاعوا أن يأتوا بآية، مع أن العصر عصر بلاغة عصر فصاحة. موسى لما كان المجتمع في وقته مجتمع علم سحر أعطى الله موسى هذه المعجزة، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، إلق عصاك فلما ألقاها كأنها حية تسعى، ابتلعت جميع السحر الذي عملوه السحر أنفسهم لما رأوا أن هذه العصا ابتلعت كل شيء وبطنها هو هو وحجمها هو هو ما تغير في الحال، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن السحر خزعبلات تمويه للعيون، وهذه العصا هي عصا ما تغيرت ولا تبدلت، فآمنوا بأنه مرسل من عند الله. المجتمع العربي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ القمة في الفصاحة والبلاغة، الرجل يأتي بقصيدة فينشدها وتعلق في الكعبة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بآية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.